مساء الفل والرقة وبين الدقة والدقة، كلام نفسي أقوله لك لكن محتاج لنا زقة. مساء الفل عالضحكة، بتفتح قلبي ميت سكة، بتخطف قلبي من الدنيا وقلبي واقف على تكة. مساء الفل وزيادة، علي في جماله بيتمادى، تعيش وتحلو وتضحك يا رب ما يقطع العادة. مساء الفل، مساء الفل عالغايبين واللي بعيد وحوالينا، مساء الفل مش ناسين حبايبنا واهالينا، على الرايق وعالفايق عالماشي وعالسايق، على الحلو اللي بيحلي كل حاجة.